وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا وإني خفت الموالي من وراء

ولم يجعلني جبارا شقيا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ